هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية؟ الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم في صحيحه والجماعة من العلم. فالمعنى أنهم لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، ولا يترك لهم وسط الطريق بل يترك لهم حافات الطريق إذا استطاع المسلمون ذلك، وليس فيه بينهم منافات وبين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجكم الدين أن تبروهم وتوسطوا إليهم. هذا ممكن وهذا ممكن، يبرهم ويوسطوا إليهم إذا رأى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اضطرارهم الى اضيق الطريق، وان لا يكون لهم وسط الطريق وتكون لهم حافات الطريق والمسلمون في وسطه. هذا ممكن وهذا ممكن، ولا منافاه بين هذا وهذا، ان يقسط اليه ويحسن اليه اذا كان محتاجا او فقيرا او قريبا، ومع ذلك لا يبداه بالسلام ولا يجعل له وسط الطريق اذا استطاع ذلك. وهذا كل معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الاسلام، لكن بين المسلمين إذا عرفوا المضايقة من المسلمين وأنهم لا يبدأون لهم بالسلام وأنهم يضطرونه إلى أضيق الطريق، صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام وتركهم الباطل الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدئهم بالسلام إلى آخره.